إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ففسر ابن عباس وغيره أن المراد به حوادث الدهر. قال هنا وكل ريب بشك فسروا سوى. يقول كل ما ورد في القرآن كلمة ريب فهي معناها الشك. قال فسروا سوى ريب المنون فكيد الدهر أي حوادث الدهر حتى يموت. يعني هم يقولون نتربص به ريب يعني ننتظر حتى يموت. يقول يعني تحملوا واصبروا على آلهتكم واصبروا على ما يقول محمد حتى يهلك ويموت وينتهي أمره. نتربص به ريب المنون أي حوادث الدهر حتى يهلك ويموت. هذا معناه تربص به. قال هنا ريب المنون فكيد الدهر ما خطر أي ما ظهر وبان لهم. هذا معنى الريب. طيب هذا الموضع الريب الرابع عشر من المواضع فيكون نعم تأكد الرابع والخامس مرقم الأبيات ولا كلمات طيب على كل ممكن الرابع أو الثالث أو الخامس لا فرق. طيب نطرح سؤال علشان الجوائز هذه نطرح سؤال. السؤال يقول ما أصل هذه المنظومة وكم عدد أبيات هذه المنظومة؟ ما أصلها وكم عدد أبياتها؟ ما أصلها وكم عدد أبياتها؟ تفضل. أحسنت بارك الله تفضل. يقول أصل هذه المنظومة المؤلف الأبياري رحمة الله عليه أخذها من الإتقان. تفضل بارك الله فيك. يقول أصل هذه الأبيات مأخوذة من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ونظمها في 63 بيتا طيب يقول هنا وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال إلا ما قد استطرا في توبة وكذا في مريم فبطهر ثم بالميل لفظ الزيق قد فسرا. يقول وحيث جاء زكاة في الكتاب فأوله بالمال أي كلمة زكاة في القرآن معناها المال. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي الأموال وغيرها من الآيات. فيقول كل كلمة زكاة معناها المال. وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال إلا ما قد استطرا في التوبة. يقول إلا موضع واحد في التوبة وكذا في مريم فتفسر بمعنى الطهر. تفسر بمعنى الطهر. ما الذي في التوبة وما الذي في مريم؟ يقول إذا وردت كلمة الزكاة في القرآن فمعناها المال استخراج هذا المال الذي يستخرجه صاحبه ويتصدق به، ينفق به على الفقراء والمساكين، هذا جزء من المال يسمى زكاة. أخذ مال جزء من المال وإعطاه أهله وهم أهل الزكاة، هذا يسمى زكاة. يقول هذا يسمى زكاة إلا في التوبة، وكذا في مريم فبطهر. ثم يقول كل الآيات التي ترد في القرآن فإن الزكاة معناها إخراج المال إلا موضع واحد، إلا موضعين، الموضع الأول في سورة التوبة والثاني في سورة مريم. من يجيب؟ تفضل. الموضع الأول في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تزكيهم بها، معنى تزكيهم ليس معناها إخراج المال وإنما من الطهارة. والموضع الثاني هذا الأول، لا لحظة هو يمكن يجاوبه عشان يستكمل الإجابة، هذا الأول. مريم في موضع، في أول مريم، في أول مريم في سورة مريم في قصة زكريا وابنه يحيى وآتيناه، لا لا ممكن. لا لا أقرأها جيدا، وآتيناه الحكمة وحنانا وزكاة، وحنانا من لدنا وزكاة. كلمة زكاة هنا ليس معنى المال إخراج المال وإنما المراد بها الطهارة. فيقول هنا كل ما ورد من كلمة الزكاة في القرآن فمعناها إخراج المال إلا في التوبة، خذ من أموالهم صدقة، في التوبة في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك في سورة مريم وحنانا من لدنه وزكاة أي طهرة. طيب المؤلف الآن يقول هذه لفظة مشتركة، لفظة مشتركة أن الزكاة إذا وردت في القرآن معناها إخراج المال لأهله إلا موضع، إلا موضعين. طيب فقط موضعين، قلنا نستطيع أن نضيف أكثر من موضعين؟ إلا في موضعين فقط ولا في أكثر؟ طيب لعله يزكى، هل معناها إخراج المال؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وبذلك لعله يزكى، الطهارة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، يعني يخرج ماله ولا يتطهر من الشرك والمعاصي، تطهر. طيب قد أفلح من زكاها، زكى نفسه، قد أفلح من زكاها يعني بالمال، ولا زكاها بالطهارة عن الذنوب والمعاصي والكفر. قد أفلح من تزكى في سورة الأعلى، قد أفلح من تزكى يعني زكى نفسه بالطاعة ولا بالمال؟ كيف الطهارة؟ إيه هو يأتي بموضع صح؟ وش الموضع؟ فلا تزكوا أنفسكم، أحسنت، فلا تزكوا أنفسكم ليس معناها إخراج المال، يمكن أن يضاف يعني هذه كلها في معنى الطهر من الشرك، يعني نستطيع أن نجد أيضا فلا تزكوا أنفسكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء، ليس معناها المال. فقول المؤلف إلا في موضعين، إلا يقول إلا ما قد استطر في توبة وكذا في مريم فبطهر، نقول لا، في التوبة وفي مريم وفي الأعلى وفي سورة الشمس وفي سورة عبس وفي قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم في النجم، في النجم وأيضا في النور، في النور ما زكى منكم من أحد وغيرها، مواضع كثيرة بالاستثناء. نقول كلمة الزكاة في القرآن من الألفاظ المشتركة، وتطلق على المال وتطلق على طهارة النفس، طهارة النفس. طيب يعني لو تتبعنا وجدنا ترى مواضع يعني أنا ودي إخواني يشاركونا أكثر. يعني مثلا أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية، زكية ليس معناها المال، طاهرة يعني طاهرة ليست عاصية، كيف تقتل نفسا بريئة زكية؟ لو تتبعنا وجدنا مواضع كثيرة. طيب يقول بعدها ثم الميل، ثم بالميل لفظ الزيغ قد فسرا إلا وإذ زاغت الأبصار أي شخصت أو شخصت. يقول أيضا من المواضع كلمة الزيغ في القرآن، إذا وردت في القرآن كلمة الزيغ معناها الميل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الميل. يقول كل ما جاء في القرآن بلفظ الزيغ فمعناه الميل إلا موضع واحد، إلا موضع واحد. أين هو الموضع هذا؟ قال إلا وإذ زاغت الأبصار في سورة الأحزاب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يقول شخصت، معنى زاغت الأبصار أي شخصت الأبصار، رفعت بصرها، وليس معناها الميل. يقول هنا الزيغ هو الميل، واضح؟ كقول تعالى سبحانه وتعالى في النجم ما زاغ البصر وما طغى، في سورة صاد، في سورة صاد وردت في قول تعالى أم زاغت عنهم الأبصار، زاغت عنهم الأبصار. كذلك الصف فلما زاغوا، كذلك في سبأ ومن يزغ منهم عن أمرنا، أيضا يزيغ قلوب فريق في سورة التوبة، يزيغ قلوب فريق، أيضا في آية قال في قلوبهم زيغ، في قلوبهم زيغ، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ميل. يقول كلمة الزيغ معناها الميل، الزيغ معناها الميل، إلا موضع واحد في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب قال إلا موضع واحد فإن معناه وإذ زاغت الأبصار أي شخصت الأبصار، شخصت الأبصار. طيب هذا على رأي، على رأي، على القول بأن هنا أن زاغت معناها شخصت، والتحرير صحيح أن كلمة وإذ زاغت الأبصار أي مالت، مالت عن مواضعها، مالت عن موضعها. فالميت لما يموت يشخص بصره إلى السماء أي يميل. فلو حققنا وحررنا مسألة الميل في الحقيقة لوجدنا الميل أن الزيغ هو الميل، الزيغ هو الميل في جميع المواضع، في جميع المواضع، حتى في الأحزاب. وإذ زاغت الأبصار أي مالت، أي مالت عن أماكنها، مالت. فتكون قاعدة، تكون قاعدة على هذا الرأي الثاني، تكون قاعدة كلية لا استثناء فيها، قاعدة كلية ليس فيها استثناء، يكون معنى الزيغ هو الميل على الإطلاق من غير استثناء. وأما إذا جعلناها من الألفاظ المشتركة فإننا نجعل آية الأحزاب بمعنى الشخوص، والشخوص غير الميل، الشخوص غير الميل. فعلى هذا الرأي الثاني الاستثناء تكون كلية، وعلى الرأي الأول تكون يعني من على من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة. طيب قال ثم القنوت به في الطاعة انحصر سوى وكل له قانتون، فمعناه مقرون فقف الأثر مختبرا. يقول كل ما ورد في القرآن القنوت معناه الطاعة، كل كلمة قنوت في القرآن معناها الطاعة، لزوم الطاعة. يا مريم اقنتي لربك ومن يقنت منكن لله، معناها الطاعة. وقوموا لله قانتين أي طائعين ملازمين للطاعة. كل ما جاءت كلمة القنوت في القرآن معناها لزوم الطاعة. يقول إلا موضع واحد،

بلغة العرب وأخبر أن هذا القرآن نزل بلغة العرب كما ذكرنا في كلمة البخس. قالوا كل بخس هو نقص في القرآن إلا موضع واحد في سورة يوسف، البخس والحرام. ما الدليل على أن كلمة بخس والحرام؟ لغة العرب تقول البخس والنقص، فلا نستثني إلا بدليل. كذلك هنا نقول لا استثناء، نقول لا استثناء، هذه قاعدة، أن كلمة السكينة في القرآن كل المواضع معناها الطمأنينة، حتى يدل الدليل على استثنائها، حتى يدل الدليل على استثنائها. طيب، قال بعدها أظن الموضع 19 أو 20 عند ها 19 قال واليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا. ها وين صاحبنا؟ معنى أنت؟ معنى يقول واليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد. ما هي الآية في الرعد تذكرها؟ يقول كل ما جاء من كلمة يأس في القرآن معناها القنوط إلا موضع واحد ليس معناها القنوط. وين الموضع؟ قال في الرعد فهو العلم. ما هي الآية؟ أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم ييأس الذين آمنوا في الرعد. قال أفلم ييأس الذين آمنوا، معنى اليأس هنا العلم، معنى اليأس هنا العلم. فكلمة اليأس في القرآن في جميع المواضع معناها القنوط. لا تيأسوا من رحمة الله أي لا تقنطوا، أولئك يأسوا من رحمة أي قنطوا. وفي آخر سورة الممتحنة قد يأس كما في قول تعالى لا تكونوا كالذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. كل هذه الكلمة يأس معناها القنوط إلا موضع واحد في سورة الرعد، في سورة الرعد قال سبحانه وتعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. في سورة الرعد هذا معنى اليأس هنا معناها العلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم يعلم. قالوا معنى اليأس هنا هو إذهاب القنوط وإبعاده، إبعاد القنوط. أفلم ييأس الذين آمنوا أي أفلم يبعدوا عنهم اليأس ويعلموا علم اليقين أن معنى أن الله سبحانه وتعالى له القدرة على أن يهدي الناس جميعا، أن يهدي لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فكلمة اليأس هنا التبين والظهور والعلم، وليس معناه القنوط، وليس معناه القنوط. أفلم يأس الذين آمنوا. يقول واليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا. يقول قد ندرا يقول يعني الأصل في اليأس القنوط إلا هذا الموضع وهو نادر، وهو نادر قليل قد ندرا. وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم قد أثرا. إيه أحسنت جزاك الله خير. يقول وفسر إيه وفسر الصوم، الصوم أي موضع هذا؟ كلمة الصوم رقمها كم؟ 20. يقول وفسر الصوم فيه، وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذرا. يقول كل ما ورد من كلمة الصوم في القرآن فهو العبادة المعروفة المشروعة، الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم على أي صفة كان. الصوم عبادة سواء في شريعتنا أو في الشرائع السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالصوم عبادة، عبادة معروفة. يقول عبادة مخصوصة ومعروفة عن إمساك عن المفطرات عموما إلا موضع واحد، فإن المراد به الصمت عدم الكلام. إني نذرت في قول تعالى إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول المؤلف هنا وفسر الصوم فيه بالعبادة. يقول الصوم في القرآن يرد العبادة. كم ورد كلمة الصوم في القرآن؟ كلمة الصوم قليلة جدا. ها قال كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجاء في الأحزاب والصائمين والصائمات. هذه الكلمات تقريبا ثلاث كلمات وردت بمعنى العبادة. أما ما ورد في سورة مريم فإني نذرت الرحمن صوما فمعناه الإمساك عن الكلام، الصمت، الصمت السكوت. يقول وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم، في مريم فالصوم قد نذر. تقول إنها نذرت صمتا، نذرت صمتا سكوتا. وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة، فالصحيفة من علم كما أثرا. يقول كل ما ورد من كلمة كنز في القرآن ما معناه؟ هذه كلمة الكنز الآن. فيقول كل ما ورد في كلمة كنز في القرآن معناه المال. كل ما ورد من كلمة كنز في القرآن معناه المال، معناه المال، إلا موضع واحد، إلا موضع واحد. وكل كنز في القرآن، وكل كنز فمال، كل ما ورد من الكنز فمال. مثل قول تعالى يكنزون الذهب والفضة، هذا المال زين. كذلك هذا ما كنزتم لأنفسكم أي المال. أنزل عليه كنز، أنزل عليه كنز يعني مال. كذلك قوله تعالى وآتيناه من الكنوز في قصة قارون يعني المال. يقول كل ما ورد من كلمة كنز في القرآن معناها المال إلا موضع واحد، أين هو؟ قال في سورة الكهف. سورة الكهف جاء في موضع واحد وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. طيب ما هو الكنز؟ قالوا الكنز صحيفة، صحيفة. يقول وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما أثر. يقول كما أثر يعني كما ورد عن السلف أن الكنز الذي كان تحت الجدار هو صحيفة أو مجموعة من الصحائف أو مجموعة من أوراق المشتمل على العلم، على العلم النافع. فيقول كان أبوهم رجلا صالحا وكان ذا علم فأخفى لهم هذه الصحيفة أو هذا الكتاب أو هذه العلوم تحت هذا الجدار حتى يأخذوها إذا كبروا ويتعلموا العلم، فورث لهم العلم. هذا على رأي، على الرأي بأن المراد بالكنز الذي تحت الجدار هو هذه الصحيفة، هو هذه الصحف أو الصحيفة، على هذا الرأي. وعلى القول الآخر أن الكنز الذي كان تحت الجدار هو مال، مال من ذهب أو فضة أو غيرها، كان مالا وقد ترك أبوهم لهم هذا المال تحت الجدار، تحت الجدار، فبناه ذو القرنين، فبناه الخضر حتى لا يسقط ويظهر هذا المال أمام الناس. فعلى قول بأن الكنز الذي في سورة الكهف أيضا هو المال فتكون كلمة كنز قاعدة كلية، تكون قاعدة كلية من غير استثناء، ولا تكون لفظا مشتركا، ما تكون الألفاظ المشتركة. وهذا هو الصحيح. المتبادر ما هو لنا؟ أن الكنز المال، حتى يدل الدليل على أن الكنز هو الصحيفة. وعلى القول بأن الصحيفة كما أثر عن السلف، عن بعض السلف، فيكون المعنى تكون القاعدة من تكون لا يكون هذا اللفظ لفظا، يكون لفظا مشتركا، يكون لفظا مشتركا. يقول وأينما جاء مصباح فكوكب إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى. يقول كل ما جاء من كلمة مصباح ما معناها؟ كل ما جاء بمعنى المصباح في القرآن بمعناها الكوكب. في آيات كثيرة أو في مواضع في القرآن ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح،

فالحدث نعلم وما جاء من صبر فقد شكر. يقول كل ما جاء من كلمة النور والظلمات فما معناها؟ ما معناها؟ قال الكفر والإيمان، الكفر والإيمان، إلا في أول الأنعام، إلا في أول الأنعام. وجعل الظلمات والنور، قال ليس معنى الكفر والإيمان الحدثان، قال إلا الذي أول الأنعام فالحدثان. ما هما الحدثان؟ ما هما الحدثان؟ الخلق؟ لا، أحسنت، الليل والنهار. الليل والنهار، يقول إلا الذي أول الأنعام فالحدثان، يعني الليل والنهار. فكلمة النور الإيمان، النور والظلمات والنور في القرآن إذا جاءت فمعناها، إذا جاءت فمعناها الكفر والإيمان، إلا موضع واحد في سورة أول الأنعام فمعناها الليل والنهار، الليل ظلمة والنهار نور، هذا معناها. طيب، فقط أولا كل ما ورد في القرآن من كلمة الظلمات والنور معناها الإيمان والكفر، واضح، كما في قوله سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر إلى الإيمان. وكذلك قول سبحانه والذين كفروا في الظلمات، والذين كفروا صم وبكم في الظلمات، أي في الكفر. أو من كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا يمشي به، نورا إيمان يمشي به، كما مثله في الظلمات في الكفر. فهذا معناه، لكن هو يقول هنا، يقول إلا الذي أول الأنعام. طيب، فقط أول الأنعام معناها الليل والنهار، أو هناك مواضع أخرى؟ ويقول فقط أول الأنعام، فنقول أول الأنعام وغيرها أيضا، أول الأنعام وجعل الظلمات والنور، أي الليل والنهار. ومثلها فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات في قصة يونس. هل المراد بالظلمات هنا الإيمان الطاعة، ولا الظلمات التي مقابل النور؟ فنقول لا، الظلمات هنا ظلمات الأرض وظلمات البحر وظلمات الليل التي تقابل النور النهار، فهذه مستثنات كالأنعام. كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ولا حبة في ظلمات الأرض، مراد بظلمات الأرض ليس الإيمان، ليس الظلمات الكفر، ليس الظلمات هنا الكفر، وإنما الظلمات التي تقابل النور، التي تقابل الظلمات، ظلمات الأرض أي خفاء تحت الأرض. فكلمة الظلمات، يعني المؤلف يقول هنا إلا الذي أول الأنعام، فنقول أول الأنعام وغيرها، كما في فنادى في الظلمات في سورة الأنبياء، وأيضا في الأنعام في نفسها الأنعام، حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. وقوله هنا وكل ما فيه من نور ومن ظلم، فالكفر معناه والإيمان معتبرا، إلا الذي أول الأنعام فالحدث نعلم وما جاء من صبر، هذا واضح. الآن ينتقل إلى كلمة الصبر، كلمة الصبر، هذا الصبر أظنها كم رقم، كم 25 26 الموضع، اللفظة 26 التي أوردها المؤلف كلمة الصبر. نعم، الصبر، ها، كلمة الصبر، يقول الصبر، قال وما جاء من صبر فقد شكر. يقول كل صبر يرد في القرآن فهو صبر محمود، فهو صبر محمود مشكور صاحبه، كقوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولي العزم، هذا صبر محمود. كذلك